كل جانب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في لقائكم معنا المتجدد كل أسبوع في برنامج وعي الذي يعنى بالقضايا الفكرية والشرعية التي يكثر الجدل حولها، والذي يصحبني فيه كل من أخي فضيلة الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حياكم الله يا إخواني، وأخوكم وليد الهويريني، حياكم الله. الحقيقة في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن الحرية رؤية تأسيسية، وتحدثنا عن الفروق المنهجية بين الحرية في التصور الغربي والحرية في التصور الإسلامي. ثم تسؤال يرد كثيرا، وهو أننا حينما نوضح الفروق المنهجية بين الحرية في الإسلام والحرية في الفكر الغربي، يتبادر إلى البعض بأننا نحكم بأن يعني نقاط الاشتراك بين الرؤية بين الحرية الشرعية والرؤية الإسلامية، الرؤية الشرعية والرؤية الغربية، نقاط أنها يعني مساحة معدومة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك مساحات مشتركة بين الحرية الشرعية والحرية الغربية؟ إذا أردنا نطرح يعني سؤال بشكل آخر، هل هناك تحت مفهوم الحرية الغربية مضامين إيجابية موافقة للشريعة الإسلامية، موافقة للحق، موافقة للصواب؟ يعني هل ترون هذا يا إخوان؟ يعني هل تلاحظون شيء من هذا؟ أنا أشوف أنه من المهم أن نعبر تعبيرا واضحا، ونقول أن مفهوم الحرية في الفكر الغربي كانت له محاسن، ونعبر بكلمة محاسن. فعلا ترتب على هذا الجهد الذي قام به المفكرون الغربيون في تأسيس الحرية وتأكيد يعني أهميتها وتجذيلها في المجتمع، كانت هناك محاسن كثيرة جدا لهذا الجهد. منها أن الإنسان في المجتمع الغربي يعني أصبح لا يخاف على حقوقه، هناك نظام صارم يأخذ من خلاله أو يتحصل من خلاله على حقوقه. منها أيضا أن ساد العدل السياسي والعدل الاقتصادي، فأصبح يعني ظاهرا جدا يعني بخلاف المجتمعات الأخرى. فأنا أشوف أن من المهم جدا أن نعبر بكلمة محاسن، وألا نتنكر الحقيقة، وألا أيضا نهضم الناس، لأنه أيضا كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن قيمة العدل قيمة مقدسة في الإسلام، ومن العدل أن تعترف للناس بما فيهم من خير وأن تذكر ما فيهم من شر حتى تحقق العدل معهم. ولا تعجبني صراحة طريقة كثير من الخائضين في بحث الحرية، يصور مفهوم الحرية في الغرب على أنه لا خير فيه، لا خير فيه مطلقا. نحن أيضا لا نقول أنه هو خير من كل وجه، نقول مفهوم الحرية في المفهوم الغربي هو دائرة واسعة وكبيرة، فيها جوانب كثيرة مخالفة للشريعة ومخالفة حتى للعقل، مخالفة لمنظومتنا الإسلامية، ولكن أيضا فيها جوانب كثيرة أيضا صحيحة ويجب أن نعترف بها، وهي ما يسمى بالقواسم المشتركة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية في مفهوم الحرية. هذا منهج قرآني، ومن أهل الكتاب من إن تمن وبقنطار يؤدي إليك، منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة النجاشي: اذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، ولم يكن آنذاك يعني قد آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصة عمرو بن عاص في صحيح مسلم لما ذكر يعني محاسن الروم أنهم أسرع الناس بعد إفاقة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وقال في الأخير قال: وخامسة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك أنهم لا يرضون الاستبداد، وأقربهم لضعيف ومسكين. الشاهد أن عمرو بن عاص رضي الله عنهما لم يرى في ذكر محاسن غير المسلمين تسويغا لعقائد هؤلاء الناس أو تزكية لهم، وإنما هو كما تفضل الشيخ سلطان من العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. نعم صحيح أن هناك خلافا شاسعا، وهناك يعني تعارضا منهجيا بين التصور الإسلامي والتصور الغربي، عميق وعميق جدا. نعم وهو في غاية العمق، بل أني أحسب أن المضامين الإيجابية موجودة في الإسلام، ولكن قد نستفيد منهم في بعض الآليات التي هي من المباح، والمباح حكم شرعي قد جاءت الشريعة به، فهو من صميم الإسلام، والإسلام فيه الغنية، ولكن ديننا هو دين العدل، دين الإنصاف الذي يعني يقر بالصواب ولو كان عند أعدائه. وهذا من أعظم صور عدل الإسلام، والتاريخ فيه صور مشرقة لدى جملة من المفكرين والعلماء والفقهاء الذين ذكروا يعني ذلك في العديد من مصنفاتهم وكتبهم. الاعتزاز بالحق، معليش يا شيخ عبد الله، الاعتزاز بالحق لا يعني التنكر للحق الذي عند الآخرين. جميل. أنا أعتز بالحق الذي عندي وأظهره وأظهر تميزاته، ولكنه أيضا في الوقت نفسه يصح لي أن أظهر أو أعترف بما عند الآخرين من من من من حقوق ومن صواب. فليس صحيحا أن نتنكر لما عند الآخرين حتى نريد أن نبني هويتنا، إن صح التعبير. هويتك تبنى بتحقيق العدل لا بتحقيق التنكر للآخرين. جميل. أنا المداخلة حقيقة كنت أريد أن أقول الكلام الذي قاله المختص في شؤون الحرية الشرعية صاحب كتاب فضاءة الحرية الشيخ سلطان، ومتفق تماما مع كل الكلام الجميل الذي قيل قبل قليل. جميل. يبقى الحديث عن أنا في تصوري الذي يرد حينما نوضح مفهوم الحرية في التصور الإسلامي، وذكرنا يعني ربما كان الحديث متركزا في الحلقة الماضية، هل ما هي الضوابط وما هي القيود سواء في التصور الإسلامي أو في التصور الغربي، وقلنا أنه ليس ثمة حرية مطلقة، ولم يكن الخلاف قط بين المدارس الفكرية والأديان هل هناك حرية مطلقة أو غير مطلقة، بل كان الخلاف المحوري في المصدر الذي يستقي أو تستقي منه المجتمعات ضوابط الحرية. السؤال، ما هي إذا قلنا كلام مجمل عن حدود الحرية وضوابطها والشريعة، فهل يعني من تفصيل أوضح وأبرز في هذا المجال شيخ عبد الله؟ والله أعتقد هو المحدد الأول لخارطة الحرية إذا أردنا نتحدث عنها، لأن أبرز ملامح الخارطة حلقتنا اليوم. أيوة، أبرز ملامح الخارطة قضية الحدود الفاصلة بين المنطقة الجغرافية الفلانية والمنطقة. فإذا تحدث الإنسان عن من صح التعبير جغرافيا الحرية، فطبيعي جغرافيا الحرية في التصور الإسلامي له حدود وضوابط معينة. المقاربة الأجمل والأفضل والتي توصل للإنسان لتحديد بدقة عالية الحدود الضابطة المفهوم الحرية في التصور الإسلامي، أعتقد أنه ينبغي أن تكون منطلقة من قضيتين، كلتا القضيتين بحمد الله عز وجل تم تغطيتها في الحلقة الماضية. القضية الأولى ما يتعلق بالهدف، ما يتعلق بالغاية من قضية الحرية في التصور الإسلامي، والقضية الثانية سؤال المرجعية أو قضية المرجعية. إذا تصور الإنسان أن الغاية من إقامة الحرية في الأرض هو إقامة العبودية لله تبارك وتعالى، وأن المرجعية في تحديد ملامح الحرية المشروعة هي المرجعية الوحي، فمن هنا يستطيع الإنسان التعرف على الحدود الضابطة في مسألة الحرية، يستطيع الإنسان إجمالها في القضية والتعبير الآتي. وهذا التصور يفتح الإنسان آفاق واسعة في تصور مفهوم الحرية الواسع في التصور الإسلامي، لأن بعض الناس بعض المغالطات يتصور أن الإسلام والالتزام بدين الإسلام هو الالتزام بدين يعني خلنا نقول قد تمارس باسمه الاستبداد والقمع والقسوة والظلم والاعتبار، في حين اللي يفتش الإنسان في حقيقة نظام دين الإسلام، بل يفتش في نظامين الحرية المتعلقة بالقضية هذه في ضوء القضيتين الأساسيتين، لا تتفتح لها أفاق واسعة جدا في قضية الحرية، بحيث أن الحرية مفتوحة الأبواب على مصراعيها للإنسان المسلم بشرط وحيد، وهو أن لا يخل أو لا يضر بقضية عبودية الإنسان لربه تبارك وتعالى. قضية طبعا العبودية لما تحدث عبودية الإنسان لربه تبارك وتعالى ومفهوم العبودية بشكل عام تدين بدين الإسلام، لابد يراعي الإنسان أن قضية العبودية ما هي منحصرة فقط في علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، تشمل علاقة العبودية هذه لله عز وجل، تتفرع عنها عبودية لله سبحانه وتعالى كأن يكون معامل العلاقة فيها معامل آخر، يعني عبودية الإنسان تكون لربه تبارك وتعالى، ولا والحرية ينبغي أن لا تكون مؤثرة بحال من الأحوال حتى لا تخرج عن إطار الشرعي بهذه العلاقة، وكذلك علاقة الإنسان بذاته هو، وكذلك علاقة هذا الإنسان بالآخر سواء كان الآخر إنسانا أو حتى كان الآخر جمادا، حتى لو كان الآخر جمادا. فأي إضرار تلتحق بقضية الضرر، أي ضرر يلتحق بقضية العبودية في أي تجلي من تجلياتها، لا شك أنها تعتبر في التصور الشرعي تخرج عن إطار جغرافيا الحرية الشرعية، وتدخل الإنسان في نطاق الحرية المذمومة والحرية غير الشرعية. صحيح. يبدو لي أن تقييد الحرية بعدم إحداث الضرر هذا قدر مشترك بين الحضارة الإسلامية وبين حتى الحضارة الغربية. نعم. عادة ما يعبرون بأن لا يحدث ضرر، لكن الفرق الجوهري ما هو الضرر؟ ما هي حقيقة الضرر الممنوعة؟ في التصور الإسلامي حقيقة الضرر ممنوعة واسعة، الضرر فيما يتعلق بالجانب الحياتي أن لا يضر الإنسان نفسه حسيا أو ولا يضر الآخرين حسيا، وأيضا الضرر المعنوي الذي يتعلق بالجانب العبودي لله عز وجل. فمن يفسد على الناس دينهم هذا أحدث ضررا في حياة الناس، لكنه ضرر ليس حسي وإنما ضرر معنوي. ومن قتل الناس أو يعني يأخذ أموال الناس هذا أحدث ضررا ولكن ضرر حسي. التصور الغربي يقيد الحرية بالضرر، ولكنه يفسر الضرر تفسيرا ضيقا، فيجعل الضرر مقتصرا على ما يتعلق بالجوانب الدينية فقط، فمن قتل الناس أو أخذ أموالهم هذا أحدث ضرر أنا بحياته الدنيوية تقصد في حياته الدنيوية. ولكن من أفسد على الناس دينهم ومن صرف الناس عن إلههم لا يعد محدثا للضرر ولهذا لا يمنع، ليس مقيدا للحرية. هذه الشيخ سلطان اسمح لي يعني كأني ألمح في كلامك حينما تقول أن الضرر في المفهوم الغربي هو الضرر الحسي المادي اللي يطال حياة الناس، والضرر بالمفهوم الشرعي هو يشمل الضرر الحسي ابتداء ويشمل كذلك الضرر المعنوي يتعلق بأديان الناس. إن هناك حالة من نقول تسربات بين مجتمعات المسلمين للمفهوم الغربي للحرية، يعني أنت تلاحظ مثلا حينما يكتب رجلا رواية أو مقالا أو تغريدة يطعن في المرسلين أو في الأنبياء أو في الإلحاد يسارع الكثيرون بأنه لم يضر أحد، لم يضر أحد يعني هكذا هو. يعني هو بعض الناس ترى قد يتلقى المفهوم الغربي للحرية من حيث لا يشعر، هو يتابع الضخ الإعلام فيه يقول لك يعني ترى ما هو ضربك، يقال دائما للمنكر والمحتسب يا أخي هو أكل أموال الناس هل ضرب الناس، بينما ربما كتب رواية أو تغريدة طعن برب العالمين. طبعا ليس المقصود تنزيل هذا الكلام على أي حالة عينية، المقصود على الرؤية التأسيسية في الموقف من المتعدي على محكمات الشريعة. الشريعة حين تعاملت مع الضرر أو مع الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، ليس لم تكن تقصد إلى الفساد الحسي، وإنما كانت تقصد إلى إلى إلى إلى الفساد الذي يفسد علاقة الإنسان علاقات الإنسان المتنوعة. يعني لم تختزل نعم في الفساد. وإنما وسعت علاقات الإنسان العامة. ولهذا بعض المفكرين في القديم والحديث يعبرون بأن أعظم فساد في الكون هو عبودية غير الله. بعض الناس يستغرب يقول إذا كان عبد الأصنام مثلا ما الضرر الذي حدث؟ الضرر الذي حدث هو أن الإنسان تنكر لفطرته وتنكر لأساس وجوده وتنكر للغاية التي وجد من أجلها، وهذا ضرر ومن أضخم الأضرار في التصور الإسلامي. لكن ذلك هذه الصورة ليست واضحة في الجانب الغربي الذي هو الجانب الآن المسيطر إن صح التعبير على الجوال الفكرية، يعني بل هي تسبق الحماية القانونية على من يفعل هذا. صحيح. حجة حرية يعني الله ومؤكد طبعا في التصور الإسلامي أن أعظم الظلم هو الظلم المتعلق بالإشراك بالله تبارك وتعالى. المعنى اللي ذكر الشيخ من العبارات اللطيفة لبعض أئمة السلف أنه قال إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعصى فكأن جنبي يقرب بالمقاريض، يعني لاحظ حالة الشعور النفسي الموجود عند المتدين بالإسلام حيال إشكالية وقوع الإنسان الآخر في الذنب والمعصية، في مقابل مثلا تصورات بعض الغربيين اللي يقولون يعني ما لم يفقه لي، يعني خلينا نقول الآخر عينا أو لم يكسر لي رجلا فيعني يمارس حريته يصنع ما يشاء. كل ذلك ليس تحقيرا في الضرر الحسي، لا طبعا هي ليس تقصيرا في الضرر الحسي، وإنما إحداث الموازنة أو تصحيح الانحراف الذي وقع. ليس معناه أن إذا قلنا الاستهانة بحقوق الناس ودمائهم وأموالهم، بل ذلك من المقاصد الخمسة في الشريعة، ومن اعتدى على حقوق الناس أو على أعراضهم أو على أنفسهم قتل في الشريعة. ليس هناك أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الدين وهو ليس غصب وليس انتهاك، يعني مجرد أن الإنسان يقترض قرضا ثم لا يسدد فهو معرض لوعيد عظيم، أو أنه يعني يكون عرضة للمحاسبة على أقل تقدير، فضلا عن العدوان الناس. كلام العلماء على أن حقوق الناس قائمة على المشاحة، حق الله عز وجل قائمة على التجاوز. لكن أعتقد في مسألة بعد تنبغها أعتقد يخلق بعد حالة من حالات الموازنة، وهي من مقتضيات العدل خلينا نقول مع المجتمعات الغربية، أن من الناحية النظرية نعم، وهذا أحد أحيانا حتى ينص في الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أنه يقال أن الحرية الإنسان تمتد لتشمل جميع الحريات المتاحة له ما لم تحقق وما لم تتسبب في ضرب الآخرين. هذا فعلا أن مسألة ينظر لها، لكن لما ينزل الإنسان إلى أرض الواقع يجد أن ثمة ممارسات يعني تمارس باسم الحرية لا يجد فيها الغربي في كثير من الأحيان إشكالية وإن كانت موقعة للضرر للآخرين. يعني خلني أخذ نموذج من نماذج أعتبرها متعددة، يعني أحد تجليات الحياة الليبرالية والحالة الليبرالية في الفضاء الاقتصادي اللي هو التجلي الرأسمالي، يعني هو الممثل الرسمي للحالة الليبرالية هي حالة الرأسمالية. الحالة الرأسمالية تقوم على مبدأ الحرية وإتاحة المجال، دعه يعمل دعه يمر، وهو اللفظ يعني يدال على مفهوم القضية. ومع ذلك لما تتأمل في القضية تجد أن الحالة الرأسمالية قد يتسبب الرجل الواحد فيها بحالة من حالات الضرر الشديد التي تتعلق أحيانا ليس بآلاف ولا مئات، أحيانا ملايين من البشر. ومع ذلك لما يتصورها الغربي لا يجد أن هذا الضرر الموقع على الغير متعارض مع مبدأ الحرية. وهذا طبعا يؤكد إشكالية المرجعية وإشكالية تحرير مفهوم بحيث أن حتى في عندك رأسمالية في جهة وعندك يعني المفهوم الاشتراكي في جهة أخرى الذي يرى في مثل هذه الممارسة الرأسمالية عدوان وظلما يحتاج يثار عليه. وبالتالي تحديد الهوية وتحديد المرجعية الإسلامية في تحرير مثل هذه القضايا جوهري. أنا أزعم أنه لا يوجد حضارة في تاريخ البشرية أزعم فيما يظهر لنا وفيما نقرأ ونطلع يعني قتلت 46 مليون في حرب واحدة. يعني لا توجد حضارة بشرية قتلت ملايين البشر كما فعلت الحضارة الغربية المعاصرة. صحيح. يبدو لي أنه من القضايا التي تحتاج أيضا إلى تسليط الأضواء ومعرفة يعني ملابساتها اللي هو موضع الحرية من خارطة الإسلام. الآن نحن تحدثنا بكلام واسع عن حدود الحرية ولكن أين هي الحرية في خارطة الإسلام الواسعة؟ إن أردنا أن نحدد موطن الحرية من خارطة الإسلام من المهم جدا أن ننظر إلى علاقات الحرية. فإذا رأينا علاقاتها ومنزلة هذه العلاقات نستطيع أن نحدد موطن الحرية. وإذا رجعنا إلى ذلك نجد أن الحرية لها ارتباط كبير، مفهوم الحرية له ارتباط كبير مثلا بمفهوم التوحيد. التوحيد في حقيقته هو إفراد الله بالعبادة بلا شك، ولكن هذا الإفراد يقتضي بالضرورة أن لا يخضع الإنسان لغيره من البشر، أن لا يخضع الإنسان للملوك، أن لا يخضع الإنسان للمسب الدين، أن لا يخضع الإنسان لأهوائه الشخصية، أن لا يخضع الإنسان لرغباته في جمع المال وغيره، بحيث تطغى على هذا المعنى الشريف الذي هو عبودية الإنسان لله. هذه المعاني كلها داخلة في الحرية. إذن الإنسان في التوحيد متحرر من كل أنواع العبوديات سواء كانت للأموال أو لغيرها. إذن مفهوم الحرية من حيث الأصل مرتبط غاية الارتباط بمفهوم التوحيد. هذا يشبه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. صحيح. اتخاذ الأحبار في مقام التحليل والتحريم ومنازعة الله تبارك وتعالى فيما ينبغي أن يفعل وما يجوز أن يفعل وما لا يجب هو نوع من محادة الله. ولهذا فعلا الشريعة كثيرا ما تعبر بالعبودية للأشياء التي يخضع على الإنسان سواء الهوى أو المال أو غيره. فرأيت من اتخذ إله هوى. هناك علاقة أخرى وهي علاقة الحرية بكرامة الإنسان. الكرامة الإنسانية في الإسلام مقدسة جدا، ونص عليها الله عز وجل في كتابه: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم في الآية المقصود من التي نص الله عز وجل فيها على التكريم للبشر. والتكريم للبشر يقتضي أن لا تهضم حقوقهم وأن لا تقيد ما أتاح الدوائر التي أتاحها الله لهم. فإذا هضمت حقوقهم سواء المالية أو الحياتية أو غيرها وضيقت الدوائر عليهم في مجالات حياتهم المختلفة، هذا انتهاك للكرامة التي قررها الله للبشر. فأي إنسان يظلم الناس في أموالهم أو في حياتهم أو يضيق عليهم بأي نوع من التضييق بغير حق هو في الحقيقة منتهك لما قرره الله في كتابه من الكرامة. إذن تأسيس الإسلام لكرامة الإنسان هو يعني في من حيث المقتضى تأسيس الإسلام لحرية الإنسان، فهي مرتبطة غاية الارتباط بكرامة الإنسان. أيضا هناك جهة أخرى وهي جهة عمارة الأرض. الذي يتأمل في النصوص الشرعية يجد أن الإسلام حدد للإنسان هدفا أسمى الذي يتبوأ رأس الهرم وهو العبودية لله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن ذلك لا يعني أن الإنسان ليس له إلا هدفا واحدا، وإنما له أهداف أخرى هي تابعة لهذا الهدف. نعم. وكلها تندرج تحت عمارة الأرض، الاستخلاف في الأرض. فالاستخلاف في الأرض هدف من أهداف وجود الإنسان، ولكنه هدف تابع للهدف الأصلي وهو العبودية لله. وكونه تابعا لا يعني أنه قليل الأهمية. نعم. ولا يعني أنه لا يهتم به، بل الشريعة اهتمت به كثيرا، والله عز وجل نبه عليه في كتابه كثيرا. والتعاطي المسلمين الحضاري من زمن الصحابة ومن جاء بعدهم كله يدل على أن هدف عمارة الأرض هدف محوري للإنسان المسلم ومهم في حياة المسلمين، ولكنه يجب أن يكون خاضعا للهدف المحوري، لهدف العبودية. وعمارة الأرض لا تتحقق إلا بانطلاق القدرات الإنسانية. فمن ضيق قدرات الإنسان وقصر عليها حدودها ويعني وضيق الدوائر عليها هو في الحقيقة يصادم بهذه الطريقة يصادم الهدف الذي جعله الله للإنسان وهدف وهو هدف عمارة الأرض. إذن يعد منتهكا للحرية في النهاية. نعم. يعد منتهكا للحرية التي قصد الله من خلالها أو من خلالها لا يتحقق إلا لا يتحقق مفهوم العمارة إلا به. طيب في ضوء التصور يعني يخطر في البال سؤال أثناء حديث الشيخ خصوصا أن جزء من الحديث الأخير يتنبه به الشيخ يعني يشير إلى حضور مركزي جاد وحقيقي في التصور الإسلامي لمفردة الحرية على المستوى التشريع، وبالتالي أعتقد من المهم لتحديد موقع الحرية من الخارطة الشرعية من جهة ترتيب الأولويات ومن جهة يعني حتى التقط كلمة كان قال الشيخ أن قضية عمارة الدنيا وما يتصل بها قضية تبعية لمقصد أسمى وكذا. لما يستعرض الإنسان بعض كلام المهتمين بعلم المقاصد الشرعية خصوصا يعني من وصف في بعض الدوائر الشرعية بمجدد علم المقاصد في العصر الحديث الطاهر بن عاشور يجد أن جعل الحرية في المقاصد الشرعية فمن المقاصد الشرعية الدين وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، ويضاف إليها جمل المقاصد الأخرى منها مقصد الله. فيعني بحكم الاهتمام المشاهد بقضية الحرية ما أعرف إيش إن صح تعبير الموقف الشرعي من تحرير هذه القضية، هل فعلا يسوغ ويصح أن الإنسان يقول أن الحرية مقصد مقاصد الشريعة ويستطيع أن يقول الإنسان بالسرخاء وارتياح، ولا أن ثمة حال من حالات التحفظ على مثل هذه العبارة؟ هذه صراحة قضية مهمة وظريفة وملحة في نفس الوقت. من أول التنبيهات التي لابد أن تكون ظاهرة في أول حديثنا عن هذه القضية أن الشريعة لم تنص على مقاصدها، يعني لم يأتي نص في الشريعة يقول إن مقاصد الشريعة 5 و6 و10 و20، وبناء عليه فتحديد مقاصد الشريعة تحديد ما يدخل في مقاصد الشريعة وما لا يدخل هو من القضايا الاجتهادية. من القضايا الاجتهادية التي يمكن أن يزيد عليها الإنسان ويمكن أن ينقص، واشتهر كثيرا من مقاصد الشريعة هي المقاصد الخمسة الشهيرة. ولكن الذي يتأمل مثلا في نصوص ابن تيمية وغيره من المحققين يجد أنهم لم يقتصروا على هذه الخمس، بل أضافوا يعني عليها غيرها كثير. وهذا يدل أن فعلا على أن هذه القضية اللي هي مقاصد تحديد ومقاصد الشريعة هي من القضايا الاجتهادية هذه. لكن هل في بس ملحظة كان عندي الشيخ فتح القضية هذه اللي هو كعنصر أول في الإجابة على الاستشكال، إن هو الإشكالية هل هي من قبيل الإضافة على المقاصد الشرعية من قبيل الإضافة على التقاسيم والأنواع والمصطلحات، ولا هي إضافة حقيقية محققة؟ بمعنى من جهة التنظير ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية متوجه بشكل كبير جدا أن الإسلام لم يأتي بحصر المقاصد في خمسة مقاصد لا يجوز الإنسان يتجاوزها، لكن الإشكالية أن تجاوزها ينبغي أن يكون تجاوزا بالدليل بحيث تستطيع إثبات البرهنة على أن هذا الإشكالية. لما يتأمل الإنسان في المقاصد الضرورية اللي أتى بها الإسلام يجد أنها فعلا تتسم بطابع الكلية، قضية حفظ الدين حفظ العقل حفظ العرض يمكن إدراج الكثير. فالإشكالية أن لما يأتي الإنسان ويطرح التنظير توسع في توسيع دائرة المقاصد ما هو محل الإشكال التوسع هذا إذا كان به المقصود مجرد الأمر السلاح، لكن الإنسان الحين يبي يوجد الفرق المحقق يعني مثل مقام الحرية. هل ثمة مثلا الإسلام أتى بحفظ الحرية، إذا أراد الإنسان أن ينبه تنبيها إلى أهمية وحضور هذه القضية هذا شيء، وأنه يقول لا حفظ الحرية أمر مفارق تماما للحريات. هذه مسألة جديرة بالبحث الطويل، وأظن أن الوقت سيضيع. نحن استأذن الإخوة المشاهدين فاصل إن شاء الله ونواصل الحديث في الحديث عن خارطة الحرية. قطوف الفكر دانية مرحبا بكم أيها الإخوة بعد الفاصل اليسير وفي الجزء الثاني من حلقة خارطة الحرية. كان لديك الشيخ سلطان إضافة؟ نعم كانت لدي فعلا إضافة. هو فعلا في المفكرين المعاصرين الذين اهتموا بعدد مقاصد الشريعة منهم من يرى الاقتصار على الخمس ومنهم من حاول أن يزيد، فبعضهم بلغ إلى 35 مقصد، والذين زادوا منهم من ذكر الحرية ومنهم من لم يذكر الحرية. ولكن حين تتأمل في هذه الزيادات التي ذكرت هي في الحقيقة تفصيل للمقاصد الخمس في كثير منها. ربما يعني نأخذ مقصد أو مقصدين نراه فعلا معنى مستقل، ولكنه في الجملة هي تفصيل مندرجة تحت المقاصد الخمس. وبناء عليه إيش النهاية؟ يعني هل الحرية من المقاصد ولا لا؟ في نظري أنه أفضل جواب على هذا السؤال جواب مبسط هو أن نقول إن الحرية كما اتفقنا في الحلقة السابقة أنها تحتها مضامين كثيرة، فبعض المضامين التي تندرج في الحرية من مقاصد الشريعة وبعض المضامين التي تندرج في الحرية ليس من مقاصد الشريعة، وبناء عليه نحقق العدل ونحقق الوضوح في الجواب على هذا. في الجواب على هذا لا يمكن إطلاق القول. نعم، وبناء عليه لا يصح إطلاق القول بين الحرية من مقاصد الشريعة وأنها ليست من مقاصد الشريعة. ومن جوانب يعني عظمة الشريعة نقول إنها وفرت ضمانات مؤكدة، ونقول نسميها ضمانات مساعدة، مساعدة في تطبيق مفهوم الحرية في المجتمعات الإسلامية، وهي قامت على يعني على بعدين. هناك ضمانات قانونية أو نسميها ضمانات دنيوية، وهي ما يتصل بتشريع الحدود والعقوبات اللي شامل الحدود والتعزيرات وغيرها. فالشريعة حفاظا على المقولة المفاهيم الشرعية والمفهوم الشرعي للحرية أقامت ما يسمى بالقانون أو النظام أو الحدود التي يعني تنزل العقوبة على من يتجاوز حدود الحرية أو ينتهكها. كذلك الجانب الآخر وهو نقول الذي زادت به الشريعة الإسلامية عن المفهوم الغربي، المفهوم الغربي يوجد فيه كذلك قوانين ونظم، ولكن التصور الإسلامي زاد بوجود الضمانات الأخروية، وهو ما يسمى نستطيع نسميه تكثيف النصوص الشرعية في القرآن والسنة التي تحرص على نقول تنمية الوازع الداخلي لدى المسلم. يعني تلاحظ أن الشريعة كثفت هذا المعنى، لأنه القانون البشري قانون كل الدول مهما كانت متقنة مهما كانت محكمة يبقى البشر سيظل قاصرا وستبقى مساحات لا تغطيها القوانين. فيحتاج المجتمعات المجتمع البشري إلى نقول منطلقات ذاتية في داخل الإنسان تمنعه من الوقوع في المحظور والمحرمات. لذلك جاءت الشريعة بتشديد الأمر على حقوق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، وكما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن الشريعة تجاوزت الحديث عن التبع الأخروية من انتهاك حقوق الناس إلى أن تأمر المسلم عامة الناس للتدخل لاستنقاذ المظلوم والضعيف. فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. المقصود هنا بأن الشريعة الإسلامية زادت على المنظومة الغربية في حفظ الحريات وفي الحفاظ عليها ومنع انتهاكها، بأنها لم تكتفي بضبط البنية القانونية فقط والبنية النظامية، بل زادت عليها باستنبات بذور نقول الرقابة الذاتية لدى المسلم. قضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنا أزعم أن المجتمعات العربية المعاصرة يعني لم تحافظ على البقية الباقية من أوضاعها لولا حضور الخطاب الشرعي اللي ينمي. المعروف أنه البنية النظامية والقانونية في كثير من المجتمعات العربية تعاني يعني ثقوبا هائلة يعني، وبالتالي أبقت هذه المضامين الشرعية الكثير من الحقوق ومنعت أن يعني أن تسلب أو أن تنتهي. هناك قضية أرى أنه من المهم جدا التنبيه عليها والاهتمام بها أيضا، وهو ما يسمى يمكن أن نسميه بسد الذرائع التي تؤدي إلى انتهاك الحرية. فكما أننا يجب علينا أن نهتم بسد الذرائع التي تؤدي إلى انتهاك الأموال مثلا والأعراض والدين، فكذلك يجب علينا أن نهتم بسد الذرائع التي تؤدي لانتهاك الحرية. الذرائع المختلفة يعني لو عقدنا بحوث ورش عمل ويعني ونصح التعبير محاضرات وحوارات ونقاشات حتى نحدد ما هي الذرائع التي أدت إلى انتهاك الحرية في العالم الإسلامي، ثم نقوم بسدها ودراستها، السد المعنوي الفكري والسد الحسي العملي، أيوة، بحيث أنه في النهاية نحافظ على هذا الكيان أو هذا الجزء الذي هو جزء أصيل من الشريعة. الإشكال أحيانا أن في سد الذرائع نركز في سد الذرائع على الجوانب العبادية المحضة، ولا شك أن هذا واجب، أنا لا أنازع في أهميته، ولكن نحتاج إلى توسيع دائرة سد الذرائع، بحيث أن أيضا من الأشياء التي يجب علينا أن نهتم بسد الذرائع المفضية لانتهاكها قضية الحرية، وهذه من الضمانات التي قدمتها الشريعة. طبعا الشيخ يمكن أشار إشارة وأظن منهم توسيع دلالته، تحدث عن الرقابة الذاتية في المحافظة على قضية الحرية، وتحدث كذا عن الرقابة الاجتماعية، وكان بس عرضها عرضا سريعا. أذكر من الحديث الجميلة جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة أتاه يشكي جاره أنه يؤذيه، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم شكاه مرتين ثم شكاه الثالثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق وإلى الشارع. فالناس طبعا يمرون على البيت ويشاهدون الرجل بمتاعه خارج البيت، يقولون ما بالك، فيقول لهم إن جاري يؤذيني، فيبدون يشتمون ويلعنون يعني جاره. ثم فواضح أن أحد الأساليب النبوية والأساليب الشرعية في محاولة المحافظة على حقوق الناس ومحاولة منع حالة الظلم المجتمعية هي تحريك أطراف أخرى في المجتمع اللي ما بيعبر ممارسة القمع المضاد، لكن ممارسة يعني ما يصد حالة الظلم وحالة القمع اللي موجودة. والإشكال أنه كثير من المفكرين المعاصرين حين رأوا الانتهاك الشديد للحرية بدأوا يتبنون مواقف أخرى يسعون من خلالها بالطبع إلى إنشاء مفهوم الحرية وإعادة مفهوم الحرية في التصور الإسلامي من جديد، ولكنهم أحدث هذا الانتهاك ردة فعل أخرى، فبدأوا يتصورون أو يبنون تصورات عن الحرية فيها غلو من الطرف الآخر، وهناك نماذج كثيرة جدا على هذه على هذه على هذه الممارسات. ولذلك تلاحظ كثير من كتابات جمع من المفكرين سواء ما يسمون الإسلاميين أو غيرهم، ولهم نتائج يستحق التقدير والاحترام، لكنهم وقعوا يعني في هذه الإشكالية أنهم دائما ما يخلطون تصوري بين التنظير والممارسة. يعني حينما تتعاطى تتناقش معه حول قضية الحرية من منظور نقول النصوص الشرعية في كتاب السنة، يعمد دائما الحديث عن الصور الواقعة من الظلم والاستبداد وما إلى ذلك، مما يدل على الأثر الكبير للواقع في تشكيل تصوراته بمعزل عن دراسة موضوعية ومنهجية لنصوص الكتاب والسنة. بس نحتاج أمثلة لهذه نقول المواقف من بعض المفكرين الذين لا شك أن نحسبهم أن غالبيتهم دفعهم لذلك الغيرة على انتهاك الحريات في العالم الإسلامي في نطاق واسع سواء تاريخيا أو مكانيا، يعني لكنهم وقعوا في مقولات نحسب أنها لم تكن موفقة في إنزال مفهوم الحرية المكانة الشرعية اللائقة بها. يعني أتصور ممكن من الإشكاليات اللي تحضر في الذهن من ردود الأفعال السلبية والخاطئة في تبني مفهوم الحرية والمبالغة بها بحيث أنها ترفع إلى منزل ليست لها فعلا في التصور الشرعي. أحد الإشكاليتين العبارة المرسلة المطلقة اللي تجي على ألسنة كثير المفكرين المنسوبين حال الإسلامية خارج حال الإسلامية اللي هو الحرية قبل تطبيق الشريعة. وكذلك من الإشكاليات، وهي الإشكالية اللي يريد يعني يمكن التعليق عليها والحديث عنها، قضية أن الحرية هي التي تمثل دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين، بحيث أنه يزاحم مفهوم دعوة المرسلين والأنبياء متعلقة بعبودية الله تبارك وتعالى بمزاحم آخر. وظهرت مزاحمة دعوات الأنبياء والمرسلين بمزاحمات خارجية خارج النطاق الموضوعي العلمي الحقيقي لدعواتهم، وهذه ظاهرة يعني حاضرة في الوسط الفكري للأسف الشديد، وأحد تجلياته هذه الحالة، بحيث أنه يقال أن دعوة الأنبياء والمرسلين ما تأسست وما قامت إلا من أجل بث الحرية في الأرض. هذا العبارة الزطلة. المشكلة الشيخ عبد الله ما ترى لها محملا صحيحا لو قال إنني أقصد بالحرية التوحيد. جميل. فهذه تحمل لها محمل حسن. الإشكالية أنه حينما يتصدى المعالجة لا تشوف أنه اتجاه هنا بتجيك الإشكالية. لكن خل المدخل الأساسي والحقيقي اللي هو القراءة الموضوعية للوحي للخروج بالنتيجة الحقيقية الشرعية. ما يشك أنا أعتقد أي قارئ موضوع القرآن الكريم أنه يجد المحور الأساسي والقضية المنطلقة والمركزية هي قضية عبودية الله تبارك وتعالى. يعني قضية الله عز وجل ينبه لهذا المعنى في آية صريحة قرآنية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليست يعني خلنا نقول بعثة الأنبياء والرسل فقط للدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل، لا، أصل خلق الإنسان أصل مؤسس على هذه القضية، أن تحقق عبودية الله عز وجل في الأرض. الشعار الذي يرفعه كافة الأنبياء والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فقضية العبادة ما في شك، أنا قصدي هذا المدخل. طيب إذا أعيد تشكيل وتفسير الحرية بما يتوافق مع مفهوم توحيد الله عز وجل، بما يحرر الإنسان من رق العبودية لغير الله عز وجل، فما في شك أنه يعني خلنا نقول معنى صحيح، لكن ليس في بحث، صار بحث لفظي بحث اصطلاحي، لكنه مشكل من جهة الإطلاق. صحيح. هو الإشكال يا شيخ عبد الله، الإشكال المنهجي، أن كثير من المعاصرين القاصدين لنصرة يعني الإسلام بلا شك، وأيضا الخروج من المأزق، إخراج المجتمعات العربية من المأزق الذي تعيش فيه، أنه يخلط أحيانا بين الأهداف الأساسية للإسلام كدين مستقل وأهداف المرحلية التي هو يحددها في ظرفه الزماني، فيحول أهدافه هو التي حددها في ظرفه الزماني إلى أهداف للإسلام. ليس صحيحا أن نقوم بذلك. يعني ممكن أن تقول أن أهداف الإسلام الكبرى كذا وكذا، وأهدافي التي أنا أحددها في مرحلة هذه هي وهي مندرجة ضمن الإسلام. أرأيتم لو أن زمنا من الأزمان مثلا اشتهر فيه الزنا مثلا، اشتهر فيه بشكل إباحي، فقرر مجموعة من الشباب والمفكرين الإسلاميين أن يجعلوا محور مشروعهم هو محاربة هذه الظاهرة. أقاموا مركزا أو مؤسسة وغير ذلك. لا يحق لنا نحن أن نقول لماذا جعلتم محور مشروعكم وتركتم العبودية، بل سنشكرهم ونعاونهم، لكنهم سننكر عليهم في حالة واحدة فقط، إذا قالوا إن مشروعنا هذا هو الهدف المحوري للإسلام. نقول هنا الآن أنتم خلطتم بين الهدف المطلق والهدف الآني الوقتي. نعم. وهذه إشكالية وقع فيها من قال هذه قال هذه العبارة. طبعا هو ماذا يقصد به الشيخ عبد الله؟ يعني الذي قال إن الحرية هي محور دعوة، يعني أنا قصدت تتجلى العبارة في طاقات معينة، غالب ترى الثورة أو نقول الحرية السياسية أو التحرر والاستبداد السياسي. مثلا العبارات اللي تجي عن سنتهم يقول لك مثلا أن جوهر دعوة الأنبياء والمرسلين هو مناهضة الاستبداد السياسي، أن عبودية الاستبداد شر من عبودية الشرك أو القبوثان أو غيرهم. هذه العبارات اللي أنا أعتقد الإشكالية ليس فقط في جعل يعني في جعل دعوة الأنبياء والمرسلين هذا النطاق، المشكلة أنه يحصل حالة من حالات التجاوز وتجليها مثل هذه العبارات من التهوين بالمقصد الحقيقي المركزي دعوة الأنبياء والمرسلين، تهوين منها. يعني مثل ما ذكر الشيخ نحن لا إشكالية عندنا، ما نقول لا إشكالية فقط، لا نحن نشكر ونعظم ونتشجع ونعتقد أن مصمم ديننا أن يعظم من يريد رفع الظلم عن الناس، من يريد تجاوزات على حريات الناس الشرعية. لكن الإشكالية ليس من الصحيح كذلك أن في مقابل يعني خلنا نقول وضع هذا القيمة الشرعية في ميزانها الشرعي اللائق بها أنك تهون من القيمة الشرعية الأخرى، حتى لو كانت قضية موازية، فضلا أن تكون قضية يعني قصدي في الوزن الشرعي هي أرفع درجة. هذا الإشكالية في توزيع الأوزان. يعني طبعا أنا أقول إشكالية أحيانا تكون حاضرة، خلنا يعني أنبه يمكن المشاهد إلى إلى إلى مثال مقتبس من علوم المصطلح. يعني مثلا يأتي الإنسان يريد يحتفي بصحيح البخاري وبإمامه الإمام البخاري، فيطلق عبارة معينة يقول لك مثلا لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح. المشكلة في مثل إطلاقات العبارات أنها يعني تتضمن قدرا تهويني، أنت تستطيع أنك تحكي فضل الإمام البخاري وتحتفي بالبخاري وكذا من غير ما تحوج نفسك إلى تهويل المقام. في المقابل هناك قضية أخرى في يعني نفس السياق، بعض المفكرين لما رأى الانحطاط الحضاري الموجود عنده في العالم الإسلامي والانتهاك لحقوق الإنسان في العالم العربي، أخذ يقول إن المقصد الأساسي للإسلام هو تأسيس الإنسان، هو عمارة الأرض، جعله مقصدا أساسيا. هو من حيث الأصل لم يخطئ في كون العمارة أصلا أو هدفا، ولكنه أخطأ من جهة أنه نقل موطن الهدف، فبدل أن يكون هدفا تابعا حوله إلى أن يكون الهدف الذي على رأس الهرم. وإنكارنا لهذا التعامل ليس لأن كون نفي هذا مطلق من حيث أصله، وإنما من حيث نقله عن طريق أعتقد أن أفضل معالجات للإشكالية اللي طرحها الشيخ أخيرا هي الطروحة والورقة العلمية الماتعة الشيخ إبراهيم السكران، مآلات الخطاب المدني. نعم. والذي نشر يعني قديما خلينا نقول في فضائل الإنترنت، وسينشر بإذن الله عز وجل قريبا في معرض الكتاب يعني من مركز الفكر المعاصر ومركز تفكر. وكما يعني أخبر بعض الأحباب أن القيمة العلمية المضافة على النسخة الإلكترونية تبلغ قرابة نصف المادة، والكتاب حقيقة يعني كتاب ممتع، وأنا أحكي عن تجربة شخصية أن قرأت هذا الكتاب 4 مرات ما شاء الله. يعني أحدث نقلة كبيرة في الساحة من الشعارات التي ظهرت في العالم الإسلامي قريبا، هي شعار الشريعة الحرية قبل تطبيق الشريعة. هذا الشعار حتى لو بحث عنه أي باحث في جوجل يجده أول ما يخرج بأعداد كبيرة، وتبنه أيضا عدد كبير من المفكرين من خيار بلا شك، ومن العلماء المشهورين. قبل أن أدخل في مناقشة هذا الشعار، أؤكد على أن من أطلقه لا يقصد هو في حد ذات التهوين من الشريعة، ولا يقصد انه يقدم شيئا خارج عن الشريعه على الشريعه، ولكنه اختار هذا الشعار ليعبر عن الفكره التي يريدها. لو اتينا الى هذا الشعار واخذنا في تحليله ندرك بانه ليس شعارا منضبطا، واذا لم يكن منضبطا في نظري انه ليس من الافضل استعماله. لو اتينا لتطبيق الشريعه، ايش معنى تطبيق الشريعه؟ نجد ان هذا المفهوم يشمل يعني تندرج تحته عناصر كثيرة جدا، منها الأعمال القلبية من تطبيق الشريعة، منها الواجبات العينية الصلاة والصيام والزكاة والحج، منها حفظ الشريعة اللي هو حفظ العلم وحفظ الدين، هذه من الواجبات الشرعية. منها إقامة الحدود، هذه أيضا من تطبيق الشريعة. منها يعني الدفاع عن الشريعة ضد المعتدين عليها، سواء بالفكر باللسان أو باليد، هذه كلها تندرج تحت تطبيق الشريعة. فالحرية قبل أي واحد من هذه، ما في أحد يعني من المتنبهين مثلا يقول أنها قبل الأعمال القلبية، يعني غير ممكن. غير ممكن. كيف يعني طبعاً تربط مفردة الحرية بمفهوم ضيق وخاص، اللي هو الحرية مثلاً في المجال السياسي. وهذا هو الإشكال الثاني، أننا إذا حللنا تطبيق الشريعة نجد أنه لفظ مشتمل على عدد من العناصر. كذلك إذا رحنا للحرية نجد أن الحرية في هذا الشعار أيضاً تحتمل عدة احتمالات. الحرية السياسية، والحرية اللي هي ضد يعني ضد العبودية، وغيرها من انواع الحريات الموجوده اللي تندرج ضمن هذه الحريه. ايضا قبل، ما معنى كلمه قبل؟ هل هو القبل الزماني ولا القبل المكاني؟ يعني المكانه عفوا، يعني هل هي قبل من حيث المكانه والاهميه ولا قبل من حيث الزمان والوجود؟ اذا هذا الشعار مليء بالاجمالات ومليء بالعناصر المختلفه، واذا كان كذلك يعني من الصعب جدا ان نعتمده كشعار يعبر عن هويتنا او يعبر عن مشروعنا. ما شعارات المشاريع يجب أن تكون واضحة حتى تحدد المسارات بناء عليها. أما مثل هذا الشعار واضح فيه يعني في في في فيه إشكالات كثيرة وإجمالات متعددة. هناك نقطة أخرى ولا أريد أن أستحوذ بالحديث، التي هي هل الشريعة أو عفوا هل الحرية جزء من الشريعة أم لا؟ ولا كل الذين أطلقوا هذه العبارة يقولون أنها جزء، يرون أنها جزء من الشريعة. فإذا كانت جزء من الشريعة فكيف تكون قبلها؟ يعني فإذا طبقت الشريعة فالحرية ستأتي تبعاً، يعني تبعاً من طبق الشريعة هو في لكلام فهو في من طبق الحرية أو حقق الحرية هو في الحقيقة يطبق الشريعة. فكيف تقول تطبيق الشريعة قبل تطبيق الشريعة؟ واضح أنه ليس منتسق حتى منطقيا في والله أنه الإشكالية أعتقد اللي هو قضية أن هذا إفراز، وهذا المواقف اللي تمثل ردود الأفعال من ضغوط الواقع هي اللي تولد مثل هذه الإشكاليات. ولا لو كان الإنسان متحرر خلنا نقول يعني في في في فضاء صحي لما يعني ورد مثل أنا أظنها يعني تفضل فيه الشيخ عبد الله وجيه، وقد يكون في ثلة من المفكرين كان دافعهم ردة الفعل من يعني من حالة إهمال ربما بعض المعتنين بالعلم الشرعي بقيمة الحرية في الفضاء السياسي. لكن يمكن ما أدري، أنا لست يعني هي لا شك أن العبارة غير محكمة مطلقا يعني، لكنني أزعم زي ما تفضل الشيخ عبد الله وأشار في آخر كلمة أن الأجواء ليست صحية. كثير ما يستخدم هذا الشعر في تصور الشخصي وكما ومن يجمع أطراف من أطراف يعني نتاج الفكري لمن يرفعه يعني يكتشف بأنه هي أشبه بالشعار السياسي اللي يروج كأداة لتقحم أو لتذليل يعني عقبة الاستبداد. وهذا يا شيخ وليد يدعونا إلى الهدوء في التعامل مع مثل هذه العبارة، لأني أنا رأيت بعض المنكرين لها يصفها بأنها نوع من الكفر لأنه يقدم الحرية على الشريعة. أيضا هذا التعاطي ليس حسنا بلا شك. يعني استحضار الملابسات الثقافية والاجتماعية والمحيطة بهذه بمثل هذه الشعارات، وأيضا مقاصد الذين أطلقوها لا يريدون تقديم شيء على الشريعة، هم مقدسين للشريعة، لهم كلام محكم لتعظيم الشريعة. أيوة. وبناء عليه ضروري نستحضر هذه الأشياء، وإذا استحضرناها سنكون أهدى في معالجة القضايا. ومتى ما حدث الهدوء في معالجة هذه القضايا الشائكة والمطروحة سيصل الإنسان إلى إلى إلى رؤية ناضجة معتدلة تحقق العدل وتحقق إصابة الحق بإذن الله عز وجل. نعم. ومقتضى العدل اللي تفضل فيه الشيخ سلطان أنا أقول أن يحدث الناقد أو المحلل لمثل هذه أنا أقول القضايا الشائكة يحدث فصلا أو نقول إنصافا بين إدانة الفكرة أو نقضها وبين يعني إلزام القائل بها بما لا يلزمه. يعني من القضايا اللي يعيشها العالم العربي أنا في تصوري منذ يعني أول ارتطام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية الممثلة ب يعني حملة نابليون ويعني بعد ذلك سقوط الدولة العثمانية وتفكك العالم الإسلامي، إنه حقيقة إنه ومن يتأمل يعني في السياق التاريخي والسياق حتى السياسي اللي يعني بناء عليه بني النظام الدولي الحديث يلحظ بأن قضية تطبيق الشريعة هي قضية في غاية الحساسية لدى يعني القوى التي تحكم العالم، ويرى كم من الإجراءات وكم من المحاولات التي سلكها يعني بعض من أراد إعادة تطبيق الشريعة يعني تعرضت لكيد كبير، انه انا اقول استيعاب حجم التحديات واستيعاب حجم التهديدات واستيعاب حجم العدوان. يعني حدث في اكثر يعني من بلد عربي مصادرة حرية الناس في خيار شرعي اصلا. فالمقصود استيعاب هذه التحديات يجعل جانب الاعذار لدى القائلين بهذا القول اوسع واكثر سواغا، وان كان هذا الاعذار لا يستلزم تصويب الاقوى بل لا يستلزم السكوت على هذه العبارة. اعذار للقائل وليس للقول، وليس للقول، بل يعني وضع تحت مجهر. طبعا هو جزء من الاشكاليه، بس جزء من الاشكاليه حتى بعد يتعاطى الانسان مع الواقع كما هو. انا متفق مع ان بعض مطلقي هذه العباره ارادوا منها معنى حسنا معنى مقبولا، يعني اشكاليتهم مع الالفاظ المجمل التي افترض بهذه العباره، لكن الاشكاليه ان ثمه شخصيات اخرى قد تصرح بمضامين تعتبر خطيره فيما يتعلق بالعبارات الموحيه حقيقه هذه العباره. انا على سبيل المثال العباره عن بعض الاطراف قد تكون موحيه بقضيه وسيليه الحريه من اجل تطبيق الشريعه لاطراف معينه، يعني بعضهم يرون معظمين للشريعه مقتنعين ان الاليه الافضل والمدخل الحقيقي لتطبيق الشريعه في فضائنا المعاش اليوم يكون عن طريق بوابه اشاعه الحريه، وان الحريه ستاتي بالشريعه في الفضاء الاسلامي. المشكله ان وجد الان اطراف معينه صارت تعتقد في الحريه، يعني خلينا نقول كمقصد ذاتي متعلق بها بغض النظر جاءت بالشريعه ولا ما جاءت بالشريعه، وبداوا يصرحون بالمضامين هذه التصريحات، وهذه قضيه حاضره في الفضاء المعاصر. بالفعل كانوا مختلفين، حتى بعضهم ترى استغنى عن كلمه قبل واخذ يستخدم كلمه شرط، فيقول الحريه شرط لتطبيق الشريعه، لان القبليه هذه توحي بقبليه الاهميه. نعم بالضبط، اظن هي نقطه يعني مشكله شديده التشابه، وتحتاج فعلا الى تفكيك والى هدوء في المعالجه. يعني هي لتوضيح الفكره انا اقول وصححوا للاخوان، يعني كانني المس الفرق بين مقوله الفقيه الذي الفقيه هو نقول المفكر الاسلامي الذي لديه موروث يؤكد فيه محورية الشريعة وتطبيقها لكن له تصريحات، بخلاف المفكر اللي نقول يتبنى مضامين يعني علمانية في هذا الجانب. هو كحال من يقول، يعني كحال الفقيه الذي يقول للمضطر في الصحراء اشرب الخمر لتدفع الغصات لأنك ستدفع الموت عنك فتفعل ذلك مضطرا، فيأتي هذا الرجل الآخر فيقول إن الخمر حلال. هي القضية يعني أنا بستوضح للمشاهد لدينا أنه يأتي يسأل فقيه أو عالم ويقول أني كنت في الصحراء وكدت أهلك وأموت عطشا، فيقول فقيه يجوز لك أن تشرب الخمر، فيأخذ هذه العبارة هذه الوسيلة الإعلامية وهذا الكاتب ويضع عنوانا للكتاب ويفرع عليها ويقول أن العالم الفلاني يوافقني وله فتوى تقول أن الخمر يعني حلال. الصورة نفسها الذي يحتج من أصحاب الطروحات العلمانية الحقيقة بمقولة بعض الإسلاميين الحرية قبل تطبيق الشريعة أو غيرها. هناك دعوة أخرى فيما يتعلق بمنزلة الحرية في الإسلام، وهي الدعوة في دعوة يطلقها المخالفون للإسلام جملة سواء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، يقولون إن الإسلام لم يختفي بالحرية، إن الإسلام انتهك الحرية الإنسانية، ويذكرون بعض الأدلة وبعض المستندات منها أنه لم يستخدم لفظ الحرية كثيرا، ومنها أنه شرع بعض القوانين فيما يتعلق بالردة أو غيرها، هذه كلها انتهاكات للحرية، وبناء عليه النتيجة أن الإسلام أصلا من الأديان التي انتهكت الحرية. وفي معالجة هذه هذه الدعوة نحتاج أيضا إلى هدوء في الطرح وتفكيك لهذه الدعاوى العريضة. بإيجاز يا سلطان بس الوقت يزاحمنا. هو كذلك إن شاء الله. يعني فيما يتعلق مثلا أنه لم يستخدم لفظ الحرية، هذا محاكمة الإسلام إلى أجواء أخرى ليست هي الأجواء التي كانت سائدة في زمانه. يعني مثل من يقول إن الإسلام لم يختفي بالنظام، والعلة أنه لم يستخدم كلمة نظام. أي لم يستخدم كلمة نظام، ما لقيت كلمة نظام، ما في كلمة نظام ولا حديث ما فيها كلمة نظام. إذن وبناء عليه حاكم الإسلام بناء على الألفاظ وليس بناء على المضامين. صحيح الإسلام لم يستخدم كلمة الحرية كثيرا ولم يستخدم كلمة النظام، ولكنه قدم مضامين كثيرة جدا تقرر هذا المعنى اللي هو معنى الحرية ومعنى النظام. تبقى الدعوة الأخرى أنه انتهت الحرية، انظر إلى ماذا فعل في مثل حد الردة وغيرها. هذا الخلل المنهجي الموجود فيه إن شاء الله سيأتي معالجتها. الخلل المنهجي أنه حاكم الإسلام إلى مرجعية مختلفة عن مرجعيته. إن أردت أن تحاكم أي شخص وتبطل قوله لا تذهب إلى مرجعية أخرى مختلفة عن مرجعيته وتحاكمه بناء عليه وإنما انظر إلى مرجعيته هو وانقدها، ثم بين الارتباط بين مرجعيته وبين ما قرره من أحكام. فهو ينقد الإسلام هذا أو يعترض على الإسلام بناء على مرجعيته هو، وهذا يعني غير مقبول في المنطقة، غير مقبول وغير منهجي وغير عملي. تمام. حقيقة انه يعني المتأمل يعني في في في, في ونحن نختتم الحديث في خارطة الحرية، اقول من اكثر الادوات الفعالة والمؤثرة في جمهور المسلمين اليوم هو استثمار مصطلح القيم الإنسانية والقيم العالمية والقيم الكونية. يعني يطرح مفهوم الحرية الغربية الذي لا يعني يرتكز على أي وحي معصوم بل ينتهك كل ما يعارض الشريعة بحجة أنه مفهوم إنساني، فيقول لك يا أخي الكريم هذا مفهوم إنساني كل العالم، بينما الحقيقة أنه ما يسمى بالمفاهيم الكونية والمفاهيم الدولية والمفاهيم العالمية هي مفاهيم غربية في صميم الثقافة الغربية. ولذلك يقول صميل هنتكتو المفكر الأمريكي العجوز المشهور في كتابه صدام الحضارات، يقول إن مفهوم الثقافة والحضارة العالمية هو أداة الغرب لفرض المفاهيم الغربية على المجتمعات غير الغربية. يعني أظن أن هذا المفكر الغربي كان أكثر وعيا بالفرق بين التصور الإسلامي والتصور الغربي من كثير من المفكرين العرب الذين يظنون أن المفهوم الغربي للحرية هو مفهوم كوني مفهوم إنساني، بمعنى أنه صالح لكل المجتمعات صالح لكل البشر. هذا مفهوم وهذا يعني فهم مغلوط، حتى المتخصصون في الفكر الغربي ينكرونه ويدركون زيفه، ولكنه يستخدم كأداة استرقاق ثقافي كما يقول بعض المعتنين. صراحة الحديث كان يعني ممتع جدا اليوم، وضعنا أظن أننا وضعنا يعني نقطة النهاية على خارطة الحرية. بقي الحديث طويل وممتع عن فضاءات الحرية، هناك الحديث عن فضاء الحرية السياسية، فضاء الحرية الفكرية، حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي. يعني عندنا حمولة ومساحات ومحاور جديرة بأن نفرد لها حلقة ثالثة. شكرا جزيلا مشايخ الكرام على هذه الجلسة الممتعة. أيها الإخوة والأخوات، سعدنا وتشرفنا بمرافقتكم لنا في هذه الحلقة، إلى حلقة ثالثة نختتم بها هذا المبحث للحديث عن فضاءات الحرية، وسوف ننتظر تعليقاتكم واستشكالاتكم ومقترحاتكم وملحوظاتكم على هاشتاغ البرنامج على تويتر. شكرا جزيلا وفي أمان الله.